الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. فالأصل في هذا ألا يبيع أحد شيئا حتى يؤويه إليه أو يقبضه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، يعني إذا كان لا يضمن هذا كيف يضمنه إذا حازه، وإذا لم يحزه فلا ضمان عليه في ذلك، وإنما الضمان على البائع. والبيع والشراء يمكن أن يكون، وهذا سيأتي معنا في الغرى، أن يكون يعني جزافا، يعني بغير كيل يمكن أن يباع، لكن ليس هذا المقصود هنا. يعني يمكن أن ترى كوما فتقول هذا بكم ولم تكله، ما في بأس. نعم، جزافا كذا، يعني هذا الكوم. نعم، يعني ممكن بدون عدد، ممكن بدون وزن، ممكن بدون كيل، على ما ترى، لكن هذا ليس المقصود هنا بالجزاف، إنما المقصود هنا يعني قبل أن يقبضه، وقبل يعني مثلا هذا أن الرجل أمامه كومة كبيرة وأخذت منه واشتريت منه ثلاث أعصى وهو في مكانه، فبعت هذا الذي يعني أنت اشتريته دون أن تقبضه، بعته لرجل آخر على هذا النحو، فهذا لا يجوز، لابد أن تستوفيه، لابد أن تكيله وتأخذه إليك ثم بعد ذلك تبيع. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد الظرفين النهار، فلما أذن له بالخروج إلى المدينة لم يرنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو اشترى من أبي بكر واشتراه بالثمن، ولكن بقي عنده بقي عند أبي بكر بعد شراء النبي صلى الله عليه وسلم له. فالحديث ظاهر في المسألة يعني الأولى من الترجمة، وهو أنه إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع فيجوز هذا بعد شرائه، ويكون هذا يعني بمثابة القبض ثم إعطاء الوديعة والأمانة عند الرجل. وأما قول ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، لأنه هو في ضمان المشتري، فهو في ضمان المشتري مع أنه عند البائع. وهذا يعني هب أن الرجل اشترى الدابة وجعلها عند البائع كالوديعة عنده، فهي في ضمان من؟ المشتري، في ضمان المشتري، ويجوز هذا الأمر. فإذا وجدته كما هو وضعته عنده مجموعا له، مثل ما تذهب مثلا تشتري حبوب، أي نوع من الحبوب أو الزبيب أو التمر، كيس لك إياه ووزن لك إياه وجهزه ويعطيك إياه، قل طيب الله يجزي خير خلي عنك، ثم هلكت هذه ولأي سبب من الأسباب، حريق نشف في كذا أو في ضمان من؟ المشتري، في ضمان المشتري. لا، هذا موضوع آخر، وليش وضعتها عنده؟ هذا تكون مثل وديعة، ما له دخل الآن بيع ومشتري. الآن خلاص أنت استلمت وضعتها عند أي رجل آخر، ماذا يكون الحكم فيها؟ يعني ما فيه تفصيل. أيوة، إذا أهمل فيها شيء وإذا يعني لم يهمل فيها شيء آخر، لكن أقصد أنها هي في حكم من، يعني هذا الرجل في حكم من استلم سلعته تماما. واضح؟ دل أثر ابن عمر على أنه كان يرى أن البيع يتم بمثل هذا الأمر، حديث جابر. أيوة، هذا ليس في هذا الأمر، يعني هذا صاحب الثمر أو التمر أنت اشتريت منه وهي موجودة عندك في النخل كما هي، وأصابتها جائحة أخذت بهذا النخل وهذا أو بهذا الثمر، فحينئذ هي تكون في ضمانه لأنه لا يعد قد قبضها، لا يعد قد قبضها. نعم، فعلى ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم، لذلك يعتبرها مثل، يعني هذه حالة استثنائية، مثل من باع يعني قبل بدو الصلاح. فإذا منع الله الثمرة ولم يعني يخرج المحصول، ماذا سيكون حالك وأنت صاحب الأرض؟ هذا أمر قدره الله. فكذلك أما أن تأخذ منه المال وكذا وقد أصابته الجائحة عندك، فهنا فيه يعني إجحاف أو ظلم لهذا المشتري. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناكشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا يبيع على بيع أخيه ولا سمو على سوم أخيه، يعني إذا تم البيع بينهما ولم يتفرقا أو كان تفرق ويأتي رجل ويقول أنا أشتري هذه، لماذا أنت أعطيته بالسعر الفلاني، أنا أشتريها منك، فتحدث في نفس الرجل يعني المشتري الرغبة وتحدث في نفس البائع عفوا البائع الرغبة والمشتري كذلك يعني تحدث فيه في قلبه من الحزن والألم أنه فهذا يعتبر ظلم له وتجني. والسوم أيضا إذا كان ما زال ما تم البيع وما زال هذا يسوم هذا فلا يدخل هذا يقول خلاص أنا أخذها بكذا، أيضا هذا نفس المعنى لأن فيه يعني من سوء العشرة وفيه من وجود الضغائن وغير ذلك. لكن انتظر وانظر ماذا ينتهي الرجلان على أي شيء، فإذا ما قدر بينهما البيع ادخل، أما أن تسوم على سومه فلا يجوز، لذلك إما أن يأذى له أو يترك. هل لماذا أو هل في فائدة مثلا من استخدام السلم يعني طريقة الإخبار من نهي، يعني كان مثلا بإمكان أن يقول لا يبيع، أنا قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هل هذا فيه فائدة مثلا زائدة أو مهمة؟ السؤال ما فهمته حتى الآن، يعني أقصد مسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه. نعم هذه قد تكون أبلغ، ولا كيف الشيخ أبو بكر؟ هو في الألفاظ هكذا وهكذا أي، لكن من حيث البلاغة أيهم أبلغ؟ نعم يقول الخبر معنى الأشياء أبلغ أبلغ، يخبر أن هذا غير واقع كان قد امتثل. نعم في رواية لا يبيع في النهي. نعم أيضا في الحديث حديث أبي هريرة نهى أن يبيع حاضر لباد، وما معنى أن يبيع حاضر لباد؟ أن يكون لا يكون له سمسارا، فرجل من البادية جاء ببضاعة ويستقبله رجل من أهل الحضر يعرف السعر جيد وهذا غشيم ما يعرف، ويلحق بهذا من كان غريبا عن البلد أو كان لا يعرف الأسعار لا يعرف السوق، فيقول له طيب أنا أبيع لك هات البضاعة هذا أنا أبيع لك إياها وبأخذ نسبة على السمسرة، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه يتدخل في سعر السوق، يعني لعل الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرجل يأتي وأهل السوق يشترون منه بسعر برخص، فيكون في هذا الرخص تيسير على كل الناس وأهل السوق جميعا فينزلون السعر على الناس، وأما إذا فعل هذا فيكون يعني الفائدة له هو فقط أو قد تكون الفائدة له ولهذا صاحب الطعام أو السلعة البادية الذي جاء من البادية. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى لا يؤثر هذا على السعر. قوله ولا تنجشوا، والنجش هو الاستثارة في شراء السلعة، أن يثيره في شراء السلعة وأن يراغبه فيها وهو لا يريد شراءها في الحقيقة. ويدخل في هذا النجش أنواع ثلاثة. النجش المشهور أن يدخل طرف ثالث بين البائع والمشتري فيقول مثلا أنه يعني في المزاد علي بكذا وأنا أشتريها بكذا، وهو لا يريد شراءها لكن يريد يرفع في السعر، كلما ذكر سعر دخل وقال أنا أريدها بكذا. فالناس يرغبون زيادة ويدفعون الزيادة في السلعة، وهذا يكون عادة اتفاق مع صاحب السلعة على هذا ويأخذ شيء، هذا الشيء الذي أخذه رشوة حرام ولا يحل هذا المال، هو سحت. فلماذا؟ لأنه ناجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. فهذا هذه صورة. هناك صورة أخرى وهي تكون من البائع، وصورة أخرى من المشتري، أن يكون الناجش البائع فيقول طلب لي فيها كذا ودفع لي فيها كذا البائع، ويرفع في سعرها حتى يرغب ويقول سيمت بكذا أو دفع لي مبلغ كذا فيها، وهو لم يحدث هذا. وحتى الآخر يقول طيب أنا أزيدك عن السعر الذي جاءك. فهذا نوع من النجش أيضا. والعكس يكون من المشتري، يقول هذه موجودة في السوق بكذا، أنت إيش ترفع السعر، ينزل إيش في سعرها، فيكون هذا أيضا نوع من التدليس ونوع من التشويق في رخص السعر له، فهذا نوع من النجش كذلك. قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه خصه، جاء في بعض الألفاظ لا يسوء المسلم على سوء المسلم، فخصه بعض العلماء وهم أحمد وغيره بأن بالمسلم. وأما إذا كان ذمي أو يعني رجل من الكفار لا مانع من أن تسوم على سومه وليس له هذا الحق. البغض موجود موجود، وما في يعني ما يعد هذا ظلم لأحد، والرجل الآخر مخير. وفي الحقيقة المسلم هو أولى بالنفع والانتفاع بهذه السلعة أو بهذا الربح، المسلم أولى من الكافر. فلذلك هذا يكون يعني لا بأس به لغير المسلم. وقوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني أن هذا يعني بعض النساء تقول أنت تزوجت الثانية إما أنا أو هي، ما أقبل يعني شريكة معي في حياتي وأنت مخير. أو تقول له تريد تذهب عن بيت أبيها تريدني، يعني لابد أن تطلق الثانية، والشيطان يلبس لها أن هذا إن هذه ستأخذ من حبه وتنال من مكانته وراتبه سينقسم بينك وبينها، وأن وهكذا. فإن لها ما قدر لها كما جاء في الحديث، فهذا أمر بقدر الله ولا يجوز أن تسأل المرأة. كذلك من الحالة الأخرى أن يكون رجل متزوجا بامرأة ويذهب ليخطب امرأة أخرى، فتقول أنا يعني أنت ما شاء الله ومثلك لا يرد وكلام هذا، فأنا مستعدة للزواج ما في بأس، لكن بشرط أن أكون أنا وحدي وتطلق الأولى. فهذه أيضا لا يجوز لها أن تفعل هذا. يعني هي لا تريد أن تشتغل لكن قالت يا أبو الليل لو كنت واحد مني مثلا قبلت لي لو كنت وحدك لولاك انك متزوج فهذا ما في بأس يعني انها تبين انها انه انا ما اخذ واحد متزوج ما اخذ واحد متزوج لكن ما طلبت لا بطريق صريح ولا غير صريح انها تطلق التي عندها اي نفس الشيء ما في بأس هي وشانها خليها تقول عند اهلها حتى تختير هناك عندنا. أي من المهم إن هي لا تطلب هذا ولا تعرض بهذا. يكفي في من تشترط يعني من البلاد لا يتزوج عليك. نعم. يكفي في هذه الصورة التي تشترط من البلاد لا يتزوج عليك لا ما هو ظاهر هذا. لكن هل هذا الشرط صحيح أو لا هذا موضوع آخر. شيخ بارك الله فيك عنا في سوريا محلات يسموه خانات يعني يأتي البادي يعني ما تروح لعند صاحب الخان أو البادي اللي حبيتي بالحليب أو بالجبن أو بالليل فيضعه بالخان يبيع له إياه يعني نعم يعني نفس الصورة والله ظاهر هذا إلا أن يكون هذا أمر يعني سائد ومعروف يعني هو داخل السوق ويعرف هو الرجل يعرف أسعار السوق ما في بأس يعني هذا الرجل سمسار هذا الخان هذا نعم يأخذ كيلو عن يا سمسور له يا بياخد نسبة يا بياخد مش حسبه متفق مع ال يعني هذا في السوق نفسه نعم شيخ في كل يعني في سوريا في كل المناطق في خانات سموها في داخل السوق والله أعلم يعني أنا في هذه البيوع هو الغرر ما هو شرط في بعضها غرر بعضها غير غرر يعني في الآن فيها ضرر ليس غرر لا يعرف ليس عنده بيان في أسعار السوق إذا كان إذا حصل البيان من خلال السمسار بيّن له واكتشف مثلاً يعني حقيقة وتعامل مع هذا الأساس في مشكلة يعني؟ لا ليس مشكلة في السوق في الضرر على الناس هي نفس المشكلة من عدة جهات يعني ليس فقط أنه هو لا يعرف هذا تلقي الركبان أما بحاض اللباد هو في الحقيقة قد يكون هذا البادي يعلم السعر في السوق ولكن يريد واحد يبيع له ويأخذ هذا يبيع فهذا الذي يأخذ السلعة منه ويبيعها سيبيعها بسعر السوق سعر يعني سعر الذي اشترى في السوق بحيث أنه لو أنه البادي هذا أخذ سلعته ونزل بها السوق يمكن يبيعها بأرخص من هذا فالرخص هذا سيعود بالنفعه على كل السوق وأهل السوق جميعا نفرض أنه جايب طن مثلا من أي شيء من الحبوب أو كذا ونزل به فسيوضع في يسمونه الحراج أو كذا هذا بكم هذا كل واحد يقول السعر ويعني أحسن سعر سيأخذه إذا كان في هذه الطريقة أو يقف في يعني يلف على أهل السوق يعرف الأسعار ويقول لا والله عندي كذا تأخذ تبيع هذا يعني تشتري هذا لتبيعه فيعطيه سعر طيب السعر هذا يجعله نفس الرجل هذا يرغب في بيع السلعة بعد ذلك بسعر أرخص حتى يكسب الجو كما يقال ويكون هو أرخص واحد في السوق فنفع هذا سيعود على كل المسلمين على كل مشتري لما يجد هذا السعر المشكلة لما يكون واحد فقط نفع يعني خاص بهذا السمسار سينزل نفس السعر السائد المعروف على الأقل ما هو مشكلة هو بيكون في طريقين إما يعني طريق عندنا هذا معروف يسمى حراج، اللي هو بينزل هذه وكل واحد بيقول السعر، بيجي مجموعة واحد واقف ويجيب سعر السوق الحقيقي، سيأخذه سعر السلعة اليومية اليوم ستكون هي هو سعر المحدث في السوق، واضح ولا؟ فكل يأتي بسعر مثل مزاد يعني على هذه السلعة، فأرخص سعر عفوا أغلى سعر وأحسن سعر هو الذي سيبيع به. المزارع يدخل شيخنا بالزادي؟ أي واحد غشيم أو ما عنده معرفة بالبيع والشراء داخل في هذا، سواء كان من الحضر أو من البدو، لكن البدو هذا مثال يعني من أمر واقع يعني. فكذلك المزارع الفلاح كذا. أنا الرجل يريد أن يشتري شيء وأنت تعلم أن هذا الشيء ليس جيدا، ويجامله ويرغبه وأنت تعلم أنه يضره ويجوز لك أن تدخل إليهم وتقول مثلا لا تشتري الآن، هذا ليس جيدا، أنت تعلم أنه ليس جيدا. باب النصيحة يعني. نعم. لا في بس قد يقول قائل أن السمسار هذا أنا فعل، قد يقول أنا نعم قمت بعمل سمسار وبعت للبادي هذا نصيحة له، واضح؟ فيقول هذه ليست نصيحة، نصحت هذا وغششت الأمة، واضح ولا؟ هذه ما هو نصح، ولكن إذا استنصحك فانصح له. جاءت في الرواية من نفس الحديث أنه إذا استنصحك فانصح له، لكن لا تروح تبيع له، لأن بعض المذاهب قال هذه من باب النصيحة يبيع له، ويضرب الحديث وبالحديث العام في النصيحة. بالنسبة للمزار إن كان يعني غير اتفاق وال يعني هذا الذي ذكرناه غير متفق مثلا، يعني هل يجوز؟ كيف؟ يعني يعلمون قطعة من البيع ويتمثلا الطرفان يريد أن يشتري يعني، فيعني الأمر يبدأ يعني الثاني يبدأ والثاني يبدأ ومن يعني تبدأ السلعة المطلوب والآخر توقف خلاص يأخذ. نعم نعم يعني نعم المحلات مفتوحة فقط لهذا، ما في بضاعة أصلا، الواحد مستعجل يشتري دكان فقط فارغ ما في شيء، جالس هو حاط الطاولة وكرسي بس ما عنده عمل، فقط الفلاحون يعني يأتون إليه بالبيض واللبن وغيره ويضعونه عندهم والخضار ويمشون، يعني في اليوم التالي يأتون يأخذوا الحساب خلاص، هو يبيع ويأخذ نسبة 10% ويعطيهم الباقي، هذا يعني أمر سائد، هذا عمله هكذا، هم يعني هم لا يريدون إلا هذا أصلا، يعني الفلاح ما يقول أنا بدي يحط طنجرة اللبن وقعد جنبها حتى بيعها يشتروا مني، فلا ما نبيع اللبن يعني. أنا أقصد لو يعني هذا ما يستطيع يذهب لبيعين لبن يقول عندي لبن، بدل ما يذهب لهذا بيعين اللبن هدول شيخنا، لما احنا ما نروح السمان نشتري لبن، في شيء اسمه خان نروح لعنده نشتري لبن أو جبنة أو كل الناس يشترون منه. نعم ليس تجار، لا أهل بيوت أهل المدينة يأتون إلى هذا، يعرفون أهل الحي مثلا أن فلان هو الذي نأخذ من عنده لبن، يشتري كميات كبيرة هذا الشخص، لا يشتري ما يشتري البلد هو الجب له، يعني هو سمسار لهذا الفلاح اللي جايب بضاعته يضعها عنده ويبيع له إياها. أنا بس أريد أسأل عن مسألة معينة، هي هل يوجد محلات حليب أو لبن يعني أو بيض أو كذا تأخذ من هذا الرجل وتبيع على الناس في نفس السوق ولا ما فيه؟ أي رجل من نفس الرجل اللي هو سمسار هذا؟ لا لا بيع مفرغ شيء يبيع لأهل الحي إذا جوع يبيع يعني مثل بائع يعني كأنه اشتراه من الرجل لكن بأجل مثلا هكذا كأنه تضبيه شيء ها كأنه اشتراه بأجل يعني إذا راد يعني صاحب محل يأخذ يجي يأخذ له كم سطر بس يعني الأغلب مين زباينه نحن أنا بدي سطر لبيتي فلان بدي سطر لبيته هذا الشغل الله أعلم هذا كأنه بائع يعني ما هو سمسار هذا يعني حالته يعني اشتبهت بحالة سمسار والبائع لأنه يبيع لعامة الناس ما يبيع للتجار طيب سعره أحسن من سعر الناس عادة حسب البضاعة التي تأتي وأحيانا إذا كان جيدة يأخذ أفضل سعر لا أنا أقصدي أنه لو حبيت أنت تشتري هذا من السوق من غير هذا نعم من البلد ولا من السوق لا من السوق من غير هذا المحل نفس السعر تقريبا شفنا المحلات هن الخانات ما تعرف كيلو الجبنة بمية كيلو حليب بعشرة هيك ما اعترف عليه مثلا خلاص انت تروح تشتري بس هو البادي شيخنا اذا اجى وما حرم ابو الخان ما رضي يبيع له اللبن بيحمض بساعات اذا اجى بالصيف بده يكبه يعني او بيعه بارخص الاسماك الأسواق هاي المعروفة يعني يأتي البلد هي السبب نعم يأتي إلى السوق يكون محلات كثيرة هو يرى أكثر سعره ويعطيه فيبيع له على يعني سمسرة فيأتي بعد يوم من ثلاثة يأخذ لأنه لا يستطيع أن يبيعه هو يعني السوق نفسه ما يستطيع على كل حال يعني الآن الله أعلم تغلب عندي جانب الإباحة فيه والجواز لأنه رجل جالس والناس يأتون إليه ما هو سمسار هو يأخذ منه ويروح يبيع وأيضا قضية أن عامة الناس يشترون ما يبيع للتجار والتجار يعني يعطون بسعر وإنما يبيع للناس فقد يكون هذا إن شاء الله من الصور المباحة وما في يعني أنت تقولون سعره مثل سعر السوق ما في فرق يعني هو أشبه ما يكون يعني اشترى من هذا البادي أو الفلاح لكن بأجل كأنه اشترى منه ياخذ نسبه هو انسلب شيخنا سنحزن نروح انت عندك مثلا 200 راس غنم ايش لازمك لازمك مصاري خذ لازمك مثلا بيعطيه سلب بس بشرط انه تطب لي بضاعتك عندي بالقان هو مو شراء دليل انه هو لو تلف الحليب مثلا او اللبن او كذا ما يعطي شيء للفلاح كله خير ما يقول له انا اشتريته منك وهذا ثمنه ما لك علاقه خير بضمانتي انا لا يعني في الوقت يوكل يبيع لي اياه لكن في نسبة مقابل نسبة من الثمن اصحاب الخانات يعني ما يتحكموا بالسعر بمدرة البضاعة عندهم يعني هذول اللي عم بسأله في قسم منهم من اللي بيشتروا وفي قسم من اللي بيعوا فراح يعطوا صور مختلفة زين كنت نبهت يعني مثلا عبد العزيز أو زكريا مثلا بذكر أهل المدينة هذول بده يشتروا من هذا الرجل مثلا عبد المعين وأنا وما كذا نحن ننزل لعنده في عنا على كل حال يعني الأمر هذا لازم الواحد يتصور جيدا الوضع أكثر ما أنا حتى الآن الصورة ما هي يعني واضحة جدا عندي من كل جانب محل رجل يجلس في المحل. لا، مو الكلام الآن على هذا الرجل، على السوق، وضع السوق عموما. هل في محلات أخرى؟ هل الرجل هذا يمكن أن يبيع بضاعته؟ هل ملزم بهذا ولا مو ملزم؟ هذا الرجل توضع عنده البضاعة كما قال الشيخ، يمكن أن تباع يمكن أن لا تباع، والذي لا يباع لا يضمن. خلاص ما نباع برد ولا صح. تتلف يعني من الحليب أو كذا؟ لا لا، الحليب يعني إيش كان الوكي؟ يعني بعض الإخوة. ما يكون هنا أشياء الوكي؟ لا، وكيل ما ياخذ شيء، بياخذ نسبة، ياخذ نسبة سمسار. لا، هو سمسار واضح، بس هل صورة السمسارة هذه كونه عنده محل وفي نفس السوق وكذا، هذا يغلب جانب يعني إباحة هذه الصورة. لكن إنه لا يكون فيه شيء من أو أمر من الأمور يعرقل يعني السعر أو يأثر في السعر، سعر السوق. هذه من الأشياء، هذه من الأشياء التي لا نريدها. نحن نريد البادي هذا ينزل السوق يبغى يخلص يرخص عشان يسهل على الناس. إذا نزل البادي، لكن لو بسعر السوق هو الإشكال. يكون في مكان سعر السيارة، مثلا نقل زيادة سعر السيارة مثلا في مكان بدل، أو بسبب أنه يأتي من المصاري. أما لما يأتي من البيوت فيها كذا محلات يكون سعر أفضل أقل، وحتى تكون المادة أفضل، لأنها يعني ليس فيها جش مثلا أو إعادة تصنيع أو. على كل حال، خلينا نقف عند هذا المغرب والإخوة يكون فحم وصل نريد. سبحانك اللهم وبحمدك، الشمال أنت صفر.